حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقول وحوي. يلا يا نعمات اديروا بركات هاتوا الفوانيس ونقول وحوي. يلا يا نعمات اديروا بركات هاتوا الفوانيس ونقول وحوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقول وحوي. ادونا ما تدونا للدين والقمر يضيح وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين. ادونا ما تدونا للدين والقمر يضيح وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقول وحوي. يلا يا نعمات اديروا بركات هاتوا الفوانيس ونقول وحوي. يلا يا نعمات اديروا بركات هاتوا الفوانيس ونقول وحوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقول وحوي. لذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه وما فيش زي اللوز. ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه وما فيش. خد لك منه قرش وغمس كل متنقع عليه تحديش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه وما فيش. قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الدار. كل ما ظروف من رب القدرة صحني كفي عشر تنفار. قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الدار. كل ما ظروف من رب القدرة صحني كفي عشر تنفار. حبونا لذيذ يا مدمس كله حلاوة لذيذ يا مدمس. حبونا لذيذ يا مدمس كله حلاوة لذيذ يا مدمس. خد لك منه قرش وغمس كل متنقع عليه تحديش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس طول ايديا وزي ما فيش. وقطايف منين دهلي مين كنافة وقطايف منين دهلي مين وياكل الولاد ويا بخت الصايمين كنافة وقطايف كنافة وقطايف من يده لمين كنافة وقطايف من يده لمين وياكل الولاد ويا بخت الصايمين كنافة وقطايف خدوا الكنافة ونبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس خدوا الكنافة ونبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي ولطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف قدرات من وهادي احبابك يا صايم ده طيف اللي نادي حزين الولايم قدرات من وهادي احبابك يا صايم ده طيف اللي نادي حزين الولايم باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والكنافة من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين ويأكل ولاده يا بخت الصايمين كنافة وقطايف في عام 1966 قدمت الإذاعة العديد من الأعمال الدرامية المتميزة التي حشدت لها مجموعة من كبار النجوم وذلك لإسعاد المستمع خلال شهر رمضان من هذا العام. من هذه الأعمال مسلسل الجدعان وحلقات لا شيء يهم وقصة حياة سلطانة الطرب منيرة المهدية وحلقات جفة الدموع وحلقات إسماعيل ياسين والحلقات الكوميدية موهوب وسلامة وأيضا خطير جدا. ومن أبرز المسلسلات التي قدمتها إذاعة الشرق الأوسط في رمضان عام 1966 مع الموسيقار محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. واسألك عن ايه؟ ايه اخرة الحب ده؟ حب على طول. ده كلام خيالي وحلو وانا بدي نبقى واقعيين. الحب يكره الحقيقة. ده انت لسه قايل ان الحب وهم. فعلا الحب خيال جميل يحلق بجناحاته فوق العشاق. امال ايه بقى؟ بس بتجيله لحظة لازم يقف فيها على أرض الحقيقة. يعني إيه؟ الست لما تحب بتداري حبها عن العيون. ما هو لازم الحب يتدار عن العيون. لكن بيجي عليها يوم تطالب فيه الراجل بأن حبهم لازم يطلع للنور، للهوى، للشمس، للناس. يعني طلبه بالجواب. أيوة يا سلوى، الحب عند الست مهما حلق بجناحاته لفوق لازم يجي له يوم يحن فيه للوقوف على الأرض ويرتاح. أنا مش معاك في اللي بتقوله. دي الحقيقة. أنا أعرف واحدة بتحب واحد بقالها 15 سنة بيخدرها بأمل الجواز، يا هتصور عليه طلب الجواز يا هتفترق عنه إذا رغب الجواز. إيه هو دي بتحبه قوي؟ مهما كانت بتحبه. يعني الجواز عند الست أهم من الحب؟ الحب عند الست هو كل تفكيرها، لكن الأمومة عندها هي كل حياتها. طب واللي تتجوز من غير حب؟ يا ويلها. واللي بتحب للحب وحده زي كده؟ ده شيء يمكن يدوم بعض الوقت مش كل الوقت. يعني ايه بقى؟ حيجي يوم تقوليلي فيه نتجوز. والسؤال دلوقت، هل احنا نصلح كزوجين؟ طبعا طبعا، يعني انت راجل كل واحدة تتمناه البنت اللي يختارها قلب راجل زيك لازم تحس بأكبر سعادة في الدنيا علشان اخترتها من دون البنات. انت عارفة الفنان عايز ايه؟ زوجة تكون عبارة عن حباية مهدئة للأعصاب لإنسان أعصابه صحية باستمرار. أي. ويكون عندها هي جهاز عصبي من فولاذ ورادار طبيعي تعرف به امتى عايز يكلمها وامتى لا. اتصوري كده فنان سارح في خاطر عشان يوصله بخاطر وينسب منه خلق فن جديد. اي. وفجأة تجي له مراته تقول له ايه رأيك في التسريحة دي؟ يمكن من حقها انه يقول لها كلمة حلوة عن شعرها، لكن بالنسبة للفنان لابد من زوجة تعرف ازاي تحترم وحدته. أي. مفيش شك ان الفنان زوج متعب، مع زوجة بتتعجب وتقول ازاي كل الناس يناموا الليل ويصحوا النهار وهو ينام النهار ويصحى الليل. وبعد كده اسألك بقى، أي. تقبلي تتجوزين؟ لا. ايوه. لا ايوه لا ايوه قد يعني لا، انا اخاف عليك. مش قصدي، لا مش قصدي، مش عارفة اعبر لك. انت قلتي اخاف عليك من ايه؟ ايوه عايز اقول يعني ان زوجة الفنان لازم تكون حاجة تانية، وانا اصلي بحبك من غير ما افهمك، ولو اتجوزنا هتتعب معايا علشان انا مش فهماك. وكمان ايه؟ ازاي تتجوز واحدة دخلت لك من باب في ليلة من الليالي ولا تعرفش عنها حاجة؟ مش يمكن انا جنية؟ جنية؟ جنية ليه؟ ولو اتجوزنا اتسبب لك في أذية بعد ما يخطفوني منك. ايه ده؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ايه؟ بحكي لك حدوتة. طب والنبي نكملها. نكمل ايه؟ افرض بقى كده ان انا جنية من تحت الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا خواف، انا سلوى. ما انت جنية. طب افرض بقى كده انا جنية سحروها علشان تبقى انس وتتعذب في الدنيا. ايه ده؟ استنى بس، وبعدين هيخطفوها في اي وقت علشان يحبسوها العمر كله تحزن على فراقي. ما ردتش يعني، بتفكر في ايه؟ بفكر في كلمة اكبر من الحزن، كلمة اعبر بيها عن احساسي لو فارقتيني. يا حبيبي، طب ولو خطفوني؟ انت خرجتي عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. ازاي؟ ده انا بامتحن حبك ليه، ما تقفش جنبي حتى قدام الجن الاحمر. ما يقدروش يوصلوا لك. ليه؟ اصلك جوه قلبي. سرحت في ايه؟ في كدبك وقال تقول علي انا كدابة. ليه بتقولي كده؟ لو انا جوه قلبك ما كنتش قلتلي الوداع. ما دام جوه قلبي كنت هتبقي معايا على طول. يا بياع الكلام، اللي بيحب لازم يشتري. ما علينا، ما قلتليش رأيك في حكاية الجواز، يعني ما بترديش. اذا احنا ماشيين في خطين متوازيين. يعني ايه الخطين المتوازيين؟ لا يمكن يتقابلوا في نقطة. مش فاهمة انت عايز ايه. مش فاهمة. مش فاهمة ايه؟ اسمع. ايوه. مدام انت عرضت عليا الجواز. لا يا سلوى، افهمين ايه. انا بضطرد فروض عشان نوصل لحل كده. ايه انت اتضايقتي ولا ايه؟ ابدا. ده واضح. لا بس عايز اقول لك حاجة، حل يريحك. قول. نفرض ان احنا هنفترق. ها؟ امتى؟ بعد يوم، بعد شهر، اهو هنفترق. عايزة توصلي لايه؟ لغاية ما نفترق، ايه اللي يوقفنا على ارض الحقيقة؟ ليه ما نعيش بالخيال الحلو بعيد عن الفروض والمناقشات؟ انسى ده كله وقول لي بحبك. وايه قيمتها؟ انا بستغرب. على ايه؟ على الست. ليه بقى؟ عايزه تخلي كلمه احبك في بق الراجل زي كلمه هنا القاهره في بق المياع. كل شويه لازم يقول هنا القاهره. طب انت ما قلتليش هنا القاهره ولا مره. قولها لي. هنا اسكندريه. احنا في اسكندريه. مش هين عليك تقولها. يظهر ان الحب عندكوا يا ستات زي ساعة الحيط. ساعة الحيط؟ لازم تدق كل ساعة بكلمة بحبك عشان تصدقوا ان الساعة موجودة والحب موجود. لا انا زعلانة منك. طب افرضي ان الراجل عمل نفسه ساعة تدق بكلمة بحبك كل دقيقة، مش ده يخليك تشكي في الساعة؟ انا معاك دلوقتي، يمكن ما اكونش معاك بكره. ليه سلوى؟ ايه سرحت في ايه؟ ابدا. انا عارفه هيتحكم علي بالاعدام. اعدام؟ انا قلت اعدام؟ الله، ايه حكايتك يا سلوى؟ سرحانه واعدام ومش حاسة باللي بتقوليه، مالك؟ أبدا، بدور أنا كمان على كلمة أكتر من إعدام أوصف بيها فراقك ليا. أنا عارفة هيتحكم عليا بالفراق. أنا جبت سيرة الفراق. إن ما كنتش أنت هيكون الزمن، وعلشان كده عايزة. عايزة إيه؟ عايزك تعاملني زي ما بيعاملوا المحكوم عليهم بالاعدام، بينفذوا لهم كل طلبات قبل الموت. امرك غريب. احنا هنفترق عن بعض، دي الحقيقة. ده احنا لسه هم قابلين بعض بعد فراق، وضروري هنفترق تاني. سلوى، ليه دموعك دي؟ يعني احنا هنقعد مع بعض على طول؟ ابدا. اديك سكت علشان دي الحقيقة، فيها ايه لو قلتي اللي في نفسي قبل ما يتنفس فيا حكم الفراق؟ سلوى، انت ليه افكارك قاطبة الليل؟ ابدا، بس عايز اسمع منك كلمة حلوة. نفسي إن ما كنتش عايز تقولي بحبك قولي حياتي. بس كده هتقول حياتي. عزيزي المستمع، هناك برامج اعتدنا أن نستمع إليها في شهر رمضان من كل عام، من هذه البرامج السمسمية واخترنا اليوم هذه الحلقة من السمسمية التي أذيعت في رمضان عام 1964، البرنامج من إلقاء سيد الملاح ومن إخراج الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان. تندوم الجلد ومخاطر كل الفاطر صم يا شاطر كل الفاطر صم يا شاطر تندوم الجلد ومخاطر كل الفاطر صم يا شاطر الفاطر عندي نوعان الأول يخجل والثاني أبرد من الجند البريطاني يمشي في السكة بسجاير هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله كل الفاطر سم يا شاطر كل الفاطر سم يا شاطر كله يا أخي كله من غلب ومخاطر كل الفاطر سم يا شاطر الأول خلف الأبواب يأكل في خوف وعذاب كاللص وبين الأصحاب يتصنع للجوع مظاهر هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله كل الفاطر صم يا شاطر كل الفاطر صم يا شاطر تنجوم الفرخ ومخاطر كل الفاطر صم يا شاطر أما من يأكل في الشارع فكلامي معه مش نافع أتمنى لو كنت مصارع والمعنى في بطن الشاعر هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله قل للفاطر صم يا شاطر قل للفاطر صم يا شاطر أيوة كده قوله يا أخي من قلب ومخاطر قل للفاطر يا شاطر لست مريضا لست بقاطر بل لك شنبات كضفاير وسمعت أوامر من القادر بصيام العبد فقل حاضر هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله هو راجل خيبة الله لا يعرف العيبة الله كل الفاطر صم يا شاطر كل الفاطر البرنامج الجماهيري الناجح جرب حظك استمر تقديمه لفترة طويلة وقدمه أكثر من إذاعي منهم الإذاعي عباس أحمد وأحمد طاهر واخترنا اليوم حلقة للإذاعي طاهر أبو زيد أذيعت في رمضان عام 1964 جرب حظك. سادتي سادتي مساء الخير. الأسبوع اللي فات التقينا مع أربعة فرسان سمعنا منهم ثلاثة في بعض التفاصيل. الثلاثة دول كل واحد منهم بيعزف موسيقى بدون آلة غير الآلة الطبيعية اللي ربنا أعطاها لكل منا، أجزاء عادية من الجسم البشري لكن بتحكمهم فيها وباستعمال الموهبة بيقدروا يطلعوا منها نغم جميل ومسموع. هنحاول قبل ما نشوف الفارس الرابع اللي معاهم نستعيد في لمسات خاطفة صورة لكل واحد منهم وبعد كده نشوف الفارس الرابع اللي معاهم وبعدين نسمعهم كلهم مع بعض. كان الفارس الأول فيهم وحيد يسري عازف الموسيقى بفمه. Yeah. طيب جيل كمانجا آلة تانية صوت الجيتار الجيتار ايه؟ صوت المزمار البلدي هنسمع رقصة الفرس رقصة الفرس رقصة الطاينة بقينا دلوقتي كمانجا وجيتار ومزمار صعيدي وايه كمان وصوت الناي صوت الناي نسمع وإيه كمان؟ في صوت آلة غربية اللي هو الترومبون الفارس الثاني ده جورج وجورج بيعزف على خده الاثنين دول بيكونوا اوركسترا وبتغني معاهم فارسة شابة بتغني هندي وعربي الفارسة اسمها الهام الشريف هنسمع الهام مع الاوركسترا بتاعها بعد كده في حلقة الليلادي لكن في نفس اليوم اللي كان تم فيه التسجيل كان تصادف وجود فارس اخر شاب كثيف كان موجود في المسرح عظم ايديه بيعمل مزيكا يعني يحرك ايديه في الهواء من غير ما يخبطهم في بعض فيطلع ايقاع طب يعني في الاخر بقى هنسمعكم كلكم وحيد والاخ ابو الخدود انا مش عارف اسميك الا ابو الخدود والاستاذ ممدوح تقول لنا ايوب كل واحد بطريقته يعني Thank you.

حواليا ناس كتير برضو اروح مديهم كلهم وفرحة قلبهم، مع فرحهم قلبي يفرح وربنا يفرح قلبكم. وطبعا رمضان ده اتعمل مش للفرحة بس، اتعمل طبعا لحاجات كتير قوي. شهر رمضان ده شهر الخشوع، شهر الكمال، شهر الحب. طبعا واحد متخانق ويا مراته يصالحها على شهر رمضان المعظم، ولد متخانق ويا اخوه الكبير يصالح الصغير على شهر رمضان المعظم، ست متخانقه ويا جارتها لا تصالحها عشان شهر رمضان المعظم. شهر رمضان اللي نزل فيه القرآن كله كلام زي سلاسل الألماس، لازم احنا نتخذ منه قدوة لحياتنا ولنفسيتنا، مش كده والنبي ولا لا؟ انا ان كان عليا اقعد ارغي معاكم للصبح، والله ما اتعب والله ما ازهق، انا بحبكم وانا عارفة انكم بتحبوني، فطبعا نقعد نرغي مع بعضينا، لكن والله انا اسفة جدا، معاد الاذاعة خلصت ولازم غصب عني اسكت. اقول لكم ايه، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين قبل ما تخلص الاذاعة، انا رغاية رغاية موت والله، واقعد ارغي معاكم للصبح، لكن اسفة ما عطلكوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. والنبي ما تشدش الميكروفون مني، خلينا اكلمهم كمان شوية. مع السلامة. أشكركم أعزائي المستمعين، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أتمنى لكم أسعد الأوقات. ذكريات رمضانية. ذكريات رمضانية، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية هشام رمضان.